السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تكون قضيته أجازة سعيدة. هي طبعا الامتحان كان سهل جدا، أنا مش عارفة يعني اللي نزل في التجويد نزل ليه، هو بس في ناس لما انا قلت عايزه صفات الحروف المخرج والصفه ما كتبوش الصفات كامله، يعني اللي نقص في نمره التجويد بيبقى بسبب كده. نمره القران زي ما انتم شايفين يعني معظمكم جايب النمره النهائيه الا يعني ناس لخبطت، لكن الغالبيه جايب الدرجه النهائيه. والتجويد برضو نمره حلو قوي، اللهم بارك يعني جزاكم الله خير، الا قليل برضو. طيب النهاردة الدرس اللي هنتكلم فيه هو درس علاقات الحروف. يعني ايه علاقات الحروف؟ يعني عايزين نعرف لما حرف بيجاور حرف ايه العلاقة اللي بتنشأ بينه. ايه اهمية الدرس ده؟ الدرس ده اهميته في ان احنا بنعرف ايه الحروف اللي بتبقى بتضغم في بعضيها او اللي بتبقى بتظهر، هو ده اهميته بالنسبة لنا عشان قراءتنا للقرآن. عندنا بنقول ان اي حرفين تلاقيا لفظا وخطا سواء في كلمة او في كلمتين بيبقى في بينهم علاقة، سواء كانوا لفظا وخطا زي هل لكم هل لكم لام ولام، او تلاقيا خطا فقط انه هو. طبعا بنقول تلاقيا خطا علشان في بينهم صلة صورة فبتعمل فاصل ما بينهم، فبنقول ان هما تلاقيا خطا ما تلاقوش لفظا. وممكن يكونوا في بينهم فاصل زي انا نذير في في في في في في في هنا حاجز خطي لكن ما فيش حاجز لفظي لان القلب تسقط ومع ذلك ما فيهمش علاقه. فكل ده هنعرفه بقى بالتفصيل. المهم ان احنا عايزين نطلع من ان اي حرفين تلاقيا لفظا وخطا او لفظا دون الخط او خطا دون اللفظ بيبقى في ما بينهم علاقه. العلاقه دي بتبقى يا اما تماثل، يعني الحرفين زي بعض بالظبط، الحرف عين اخوه بنقول عليهم متماثلين، يا اما متجانسين يعني حروف بتشترك مع بعض في ايه التجانس واشتراك في المخرج، او متجانسين او متقاربين في بينهم تقارب في المخرج او تقارب في الصفه او تقارب في المخرج والصفه، او متباعدين ممكن تكون العلاقه علاقه تباعد يعني ما فيش بينهم اي تقارب لا في الصفه ولا في المخرج ولا في اي حاجه. يبقى انا عندي اربع علاقات للحروف: تماثل، تجانس، تقارب، تباعد. تمام، هنمسك كل واحده منهم بالتفصيل ان شاء الله. قبل ما نبدا في العلاقات في شويه تنبيهات كده احب ان انتم تسجلوها لانها مش موجوده في الكتاب، او يعني هتبقى في الخلاصه الاخيره بس يعني هنجيب نقولها من الاول. دلوقتي انا لما بقول انه هو في ما بين الهاء والهاء ايه؟ صلة صغرى. هل الصلة دي بتمنع العلاقة؟ دلوقتي احنا هنتكلم في حاجات بتمنع العلاقة في حاجات ما بتمنعش. الصلة بتمنع العلاقة ولا ما بتمنعش؟ لا، هي ما بتمنعش فعلا زي ما أماني قالت، هي ما بتمنعش وزي طه ما قالت، لأن هي يعني الصلة عبارة عن يعني إشباع للحركة فبتعتبرش مش قوية فمبتبقاش فاصل. طيب همزة الوصل زي مثلا أن استغفره، هل في علاقة ما بين النون والسين؟ أن استغفره يعني احنا هنقول الأول بعد كده هجمعه لكم عشان تبقى العملية سهلة. لما يبقى فيه همزة وصل أن استغفره، النون والسين هل في بينهم علاقة؟ همزة الوصل بتسقط في درجة الكلام وفي تثبت وبتثبت عند الابتداء، هيبقى في علاقة ولا مفيش. همزة الوصل بيعتد بيها فاصل قوي. طيب الألف بتاعت أنا نذير احنا لسه قايلينها دلوقتي، اللي هي الألف اللي عليها سفر مستطيل بالظبط بيتوصل بها للنسق بالساكن اللي بعدها ولكن بتعتد فاصل، يبقى كده أنا عندي همزة الوصل فاصل، الصلة مش فاصل. طيب الالف اللي عليها سفر مستطيل اللي هي زي الالف بتاعت انا نذير ده فاصل خطي، حاجز خطي، بيمنع ولا ما بيمنعش؟ بيمنع، بيمنع، تمام. طيب يبقى احنا كده قلنا همزة الوسط بتمنع، الألف اللي عليها صفر مستطيل بتمنع. طب الألف اللي عليها صفر مستدير هتمنع؟ لا مش هتمنع بالظبط، لأن هي تعتبر الحرف ده ساقط، يبقى مش هتمنع، تمام. طيب التنوين يعني مثلا غفور رحيم، الراء الأولانية عليها تنوين، غفور رحيم، هل التنوين هيمنع ولا مش هيمنع؟ يعني ينفع أقول الراء والراء في بينهم علاقة؟ لا هيمنع يا أماني، هيمنع. أنا ممكن أقارن بقى في الحالة دي ما بين التنوين يعني النون والراء، لكن الراء والراء مش هيبقى فيهم بينهم علاقة، لأن التنوين هيمنع العلاقة. فهمتي؟ هنقول تاني، الصفر المستطيل بيمنع العلاقة، همزة الوصل بتمنع العلاقة، التنوين بيمنع العلاقة، ده ما بين التنوين والراء، لكن ما بين الراء والراء، ما بين الراء ما العلاقة لازم تبقى في الوسط يا أماني، العلاقة لازم تبقى في الوسط، ما هي التجاور الحرف بحرف بيبقى نتيجة للوسط ده لو كان في كلمتين، إنما في كلمة لما بيبقى في كلمة واحدة حرفين في كلمة واحدة بيبقى في الوسط وفي الوقف، مش فارق. لما بنقول غفور رحيم أنا قصدي الراء بتاعت غفور والراء بتاعت رحيم، الراء والراء مش هيبقى في بينهم علاقة لأن التنوين منع العلاقة، لكن العلاقة ما بين التنوين والراء هيبقى فيها علاقة إدغام، ده حكمها إدغام، لكن العلاقة إيه ما بين النون والراء هتبقى إيه؟ العلاقة هتبقى إيه؟ يعني تماثل ولا تجانس ولا تقارب؟ ليه تباعد يا سمية؟ دي نون، النون والراء علاقتهم إيه يا جماعة؟ ارجعوا للمخارج، تقارب على مذهب الجمهور وتجانس على مذهب الفراء، استرجعنا، تقارب على مذهب الجمهور وتجانس على مذهب الفراء، ان هو قال ان اللام والنون والراء من مخرج واحد يبقى في بينهم تجانس، لازم تذكر الحته دي، مذهب الجمهور والمذهب التاني، تمام. طب لما بقول مس سقر، مس سقر، السين الاولانيه مشدده وبعديها سين، هل هيبقى في بينهم علاقه تماس؟ طب اللي قال اللي قال نعم يقول لي نعم ليه، واللي قال لا لا ليه؟ سميه قول انت الاول لا ليه، ما هي سين وسين اهي، وانت اماني بتقولي نعم، نعم ليه؟ لا مش شرط العلاقه الاول ساكن والثاني متحرك، لا احنا هناخد دلوقتي، لا لا، لان انت هنا عندك ثلاث حروف، السين المشدده عباره عن اثنين، والسين بتاع صخر ادي ثلاث احرف، فاحنا بنقارن ما بين حرفين مش ما بين ثلاثه، اللي بعديها دي ايمان اللي انت بتقوليها، تمام. يبقى لما بيكون الحرف الاول مشدد والحرف الثاني ما اقدرش اقارن ما بين الثلاث حروف، انا لما بعمل علاقه بيبقى ما بين حرفين بس، مش ما ينفعش ثلاث حروف، خلاص. يبقى التشديد بيمنع العلاقه. طيب النون المشدده اللي هي بتاعت ان، هيبقى في بينها علاقة؟ النون المشددة يا أماني سيبك من النجوم دلوقتي، خليها في آخر الحلقة. النون المشددة هقدر أقول إن النون والنون متماثلين؟ ليه يا سمية؟ التشديد منع العلاقة، لأن أنا مش هفك التشديد، أنا مش هفك التشديد برضه، يبقى عندي لما بيبقى عندي ثلاث أحرف هتمنع العلاقة، أما عندي حرف واحد مشدد برضه مش هقدر أفكه، أنا ما بفك يبقى احنا كده نجمعهم بقى تاني، دول 7 حاجات قلناهم. هنعمل كده ايه، زي جدول الحاجات اللي بتمنع العلاقة واللي ما بتمنعش. عندي حاجتين ما بيمنعوش، هنقولهم تاني. الحاجتين هم الصلة، الصلة ما بتمنعش العلاقة. الألف اللي عليها صفر مستدير ما بتمنعش العلاقة. الحاجات بقى اللي بتمنع العلاقة، الألف اللي عليه صفر مستطيل، الألف اللي همزة الوصل، التنوين، التشديد، سواء كان من كلمتين أو من كلمة، يبقى كده 7. تمام، يا ريت تكتبوها الله يكرمكم، لأنها مش في الكتاب، التنبيهات دي مش موجودة في الكتاب. خلاص، طيب نبتدي بقى نخش على العلاقات. كل واحدة من اللي أنا قلتها، العلاقات اللي قلناها دي بتنقسم إلى 3 حاجات. حاضر يا حبيبتي، نقولهم تاني. هنقول الحاجات اللي بتمنع، اللي ما بتمنعش العلاقة، دول حاجتين، الصلة والألف اللي عليه صفر مستدير. طبعا احنا كلنا عارفين الفرق ما بين الصفر المستدير والمستطيل. المستدير ساقط وصلا وقف، المستطيل ساقط وصلا ثابت عند الوقف. يبقى الصفر المستدير ما بيمنعش العلاقة، الصلة ما بتمنعش العلاقة. اللي بيمنع العلاقة الصفر المستطيل، التنوين، همزة الوصل، التشديد بتاع إن، التشديد بتاع مس سقر لما بيكون من كلمتين، فكده مش هعمل ايه علاقة بين 3 حروف. كتبتوه الألف اللي عليها صفر مستدير والصلة. تمام، طيب اللي بيمنع العلاقة نقولهم تاني. اللي بيمنع العلاقة التنوين، الألف اللي عليها صفر مستطيل، همزة الوصل، التشديد من كلمتين، التشديد في حرف أو في كلمة واحدة. بقى كده 7 حاجات، 7 حاجات نخلي بالنا منها. طيب خدوا بقى ملاحظة أخيرة في الآخر، الهمزة وحروف المد لا يضغمان ولا يضغم فيهما. الهمزة وحروف المد، ال4 حروف دول لا بيضغموا في حد ولا حد بيضغم فيهم. الصلة عموما لا يضغمان في حرف ويضغم في، بالظبط كده يا أمان. دي التنبيهات او الملاحظات اللي عايزين ناخدها قبل ما نخش في الدرس. طيب التنوين والأفهم بالظبط كده. تمام، جزاك الله خير يا أمان. طيب كل علاقة من العلاقات اللي قلناها دي، احنا قلنا متماثلين، متقاربين، متجانسين، متباعدين. كل واحدة من دول هتنقسم إلى 3 حاجات. يعني لما بتكلم على متماثلين بيبقى عندي متماثلين صغير وكبير ومطلق، متقاربين صغير وكبير ومطلق، وهكذا. ايه الصغير والكبير والمطلق بقى؟ الصغير ده طبعا ده كله بقى في الكتاب، بعد كده كله في الكتاب. الصغير هو الحرف الاول ساكن والتاني متحرك. لو جالي الحرف الاول ساكن والتاني متحرك بسمي العلاقة صغير، سواء متماثلين صغير، متجانسين صغير، متقاربين صغير، وهكذا. يبقى الصغير الاول ساكن والتاني متحرك. طيب سمي صغير ليه؟ ايه اللي خلاه سميناه صغير؟ لانه ما فيهوش شغل. احنا بنقول اساسا علاقات الحروف احنا بناخدها عشان نعرف ايه اللي بيضغم في بعض. فعشان اضغم لابد ان انا اسكن الحرف الاول عشان اقدر ادخله في الحرف الثاني. طب انا الصغير عندي اساسا الحرف الاول ساكن، فما بعملش اي جهد، على طول بضغم الاول في الثاني، فلقله العمل فيه سمي صغير. لقله العمل فيه سمي صغير. تمام. طيب المتماثلين الكبير هيبقوا الاثنين متحركين، الحرف الاول متحرك في العلاقه والحرف الثاني متحرك. طبعا عندي متماثلين كبير ومتقاربين كبير ومتجانسين كبير ومتباعدين كبير. صفته ايه؟ الاول متحرك والثاني متحرك، سمي كبير. ايوه يا امان، احنا قلنا الصغير لقله العمل فيه، الكبير لكثره العمل فيه. برافو ريان. تمام، ليه بقى كثرة العمل فيه؟ ان انا عشان اضغمه لازم اسكن انا بقى الاول، اسكن الاول وبعدين اضغم، فبيبقى فيه شغل، فلكثرة العمل فيه سمي كبير. تمام. طيب النوع الثالث او النوع الثالث من العلاقات هو المطلق. المطلق عكس الصغير، الصغير الاول ساكن والثاني متحرك، المطلق الاول متحرك والثاني ساكن. واسهل حاجه في العلاقات المطلق ده، ما فيهوش اي شغل خالص، الشغل كله هيبقى عندنا في الصغير وفي الكبير، بس عندنا في حفص بقى الكبير قليل قوي، يعني بيبقى حاجات معدودة يعني، مش زي بقية القراءات. تمام، نبتدي بقى في العلاقة الأولى. طيب هنبدأ إن شاء الله. العلاقة الأولى هي علاقة التماثل، اللي هي المتماثلين. إيه تعريف المتماثلين؟ في شوية مشاكل في تعريف المتماثلين. المتماثلين زي ما قلت إن الحرف عين أخوه، الحرف عين أخوه، يعني باء وباء. اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، أدي باء وباء. سلككم، تمام؟ مالي هلك، تمام؟ يعني أنا دلوقتي من مجرد الكلام كده بقول إن هما الحرفين اللي اتحدوا اسما ورسما. ده الرأي اللي كان شائع واللي عليه الجمهور، إن المتماثلين هما الحرفين اللذان اتحدا اسما ورسما. ده بقى بيخليني أدخل، يعني لما بيكون الحرف مثلا الحرف الأول حرف مد مثلا، اصبروا وصابروا الذين يوعدون، الياء بتاعت الذين، الذي معذرة الذي، او اصبروا، الواو بتاعت اصبروا وصابروا، هيبقى هنا في بينهم علاقة تماثل. لكن في رأي تاني بيقول لا، المتماثلين هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما وصفة ومخرجا. اللي قال اسما ورسما صح، واللي قال اسما ورسما وصفة ومخرجا الأصح. ده ليهم رأيهم ودول ليهم رأيهم. فاحنا هنجمع الرأي الجامع اللي هو اسما ورسما وصفة ومخرجا. المشكلة ان الرأي ده بيخلي ايه؟ بيطلع حروف الحرف لما يكون الاول حرف مد. طب ما احنا كنا بنقول ان حروف المد ما بقاش في بينها علاقه، ما بتضامش. طب ايه اللي هيخليه يعني الاصح بقى؟ واللي انا بصراحه يعني انا درست ده ودرست ده، ده من شيخه وده من شيخه، والاثنين ما شاء الله عليهم يعني ليهم مكانه. لكن الاصح ان هو اللي اتفق اسما ورسما وصفه ومخرجا، هو ده اللي بينطبق عليه التماثل. تمام، لان الكتاب بيقول، مش يعني حتى لما تقرا الكتاب تلاقي بيقول الراي ده، لا هي الدكتوره بتقول ان في راي بيقول انه اسما ورسما او صفه ومخرجا، هي فاصله ما بين الاثنين. كوثر الخولي لو تسمعي عنها بقى بتاعت سراج الباحثين، جمعه التعريفين، بتقول اسما ورسما وصفه ومخرجا، وانا بصراحه ميال للراي ده اكتر، لان ده الاوقع. لان لما يبقى حرف بيخرج من مكان وحرف التاني مكان، يبقى ما اقدرش اقول على الراي بتاعها. بصراحه انا بحس انها بتخاطب عقلي، يعني مش بتديني حاجه كده. يعني انا لما اقول ان الواو الاولانيه بتخرج من الجوف والواو التانيه محققه، طب ازاي اجمع ما بينهم في تماثل وهما مش بيخرجوا من مخرج واحد ولا بيتصلوا بنفس الصفات؟ فالاوقع ان احنا ناخد التعريف ده، ان المتماثلين هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما وصفه ومخرجا. تمام، يعني جاوبوا لي في الامتحان كده، بعد ما تطلعوا انتوا حرين مع نفسكم. انا بلغت الامانه اللي انا مقتنعه بيها بصراحه. طيب عندي المتماثلين هيبقى صغير وكبير ومطلق. نبتدي بالمتماثلين الصغير. زي ما قلنا سمي صغير لقله العمل فيه. طب حكمه ايه؟ حكم المتماثلين الاصغار، معذرة الإدغام، حكمه الإدغام. يبقى الحكم الأساسي عندي هو الإدغام للمتماثلين الصغير، إلا في مسألة. طبعا هو هنا بقى جاي بيقول لو كان الحرف الأول حرف مد، طب ما أنت يعني هم رجعوا لاخدوا نفسهم. طب ما هو المتماثلين المفروض إن هم بيدغموا، لأن الأول ساكن والتاني متحرك. فالحتة دي بقى سقطوها من حساباتكم. يبقى المتماثلين الصغير حكمه الإظهار إلا في حالة واحدة، اللي هي إذا كانت الهاء الأولانية عليها سكت، زي مالية هلك، مالية هلك. طبعا هنا حفص له الوجهين، له السكت مع الإظهار أو عدم السكت مع الإدغام. هقول تاني، المتمثلين الصغير عموما إذا كان الأول ساكن والتاني متحرك حكمه الإدغام، إلا في مسألة واحدة، اللي هي لما يكون الحرف الأولاني المتماثل الأولاني هلكت، وهو مثال واحد لحرف في مالية هلك. مالية هلك زي ما احنا عارفين عليها فيها سكتة، فحفص له الوجهين، له الإظهار مع السكت أو الإدغام بدون سكت، دي هتتحفظ طبعا. خلاص تمام لحد كده. يبقى أنا عندي المتمثلين الصغير، القاعدة الأساسية عندي في المتمثلين الصغير الإدغام ما عدا مالية هلك، لأن الهاء هنا فيها سكت. لو احنا بنقرا بتوسط المنفصل هيبقى فيها سكته، فهعمل ايه؟ اظهار. لو انا بقرا بقصر المنفصل مش هيبقى فيه سكته، فهيبقى ليه الادغام. تمام. طيب المتمثلين الكبير هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورا اسما وصفه ومخرجا، وكان الاول متحرك والتاني متحرك، وسمي كبير لكثره العمل فيه. طيب ليه سمي، ليه بنقول عليه كثرة العمل فيه؟ لأن أنا عشان أعمل له إدغام بسكن الأول وأضغمه في التاني، لكثر الشغل اللي فيه سمي كبير. هنا بقى عكس ما قلنا في الإيه، في المتمثلين الصغير. المتمثلين الصغير قلنا القاعدة الأساسية الإدغام ما عدا، هنا هيبقى عندي القاعدة الأساسية وجوب الإظهار إلا في بعض المسائل، وجوب الإظهار إلا في بعض المسائل. تمام. درس العلاقات سهل جدا وظريف جدا، بس هو مشكلته ان في حاجات عايز تتحفظ تتفهم طبعا، وبعد كده لازم تتثبت بالحفظ، فما بتستصعبوش الدرس. ماشي. يبقى انا عندي القاعده الاساسيه للمتمثلين الكبير الادغام ما عدا لحفظ. طبعا الكلام ده كله يا جماعه الحفظ، الجماعة اللي بيقرأوا بقراءات تانية هيلاقوا فيه أوضاع مختلفة، أنا بتكلم على حفظ. وجوب الإظهار إلا في تأملنا في يوسف، طبعا حفظ له فيها وجهين، الروم أول كلمة تأملنا، أصل كلمة تأملنا كانت تأمانونا، نونين تأمانونا، النون الأولية مضمومة والنون الثانية مفتوحة. حفظ له فيها وجهين، الروم والإشمام. طبعا مع الأسف الحاجات دي لازم بيبقى مطلوب فيها المشافة، يعني في الروم هيعمل ايه؟ هيختلس الضمة الأولانية تأمن يعني بيجيب تلت الحركة، بنقلل الحركة فيها كأني هضغمها في النون التانية بس هظهر جزء من الضمة. إنما في الإشمام بقى بيعمل ايه؟ الإشمام هو ايه؟ ده انا بسكن النون الاولانيه وبضم الشفتين، طبعا دي ما يعني لا يراها الا المبصر، فلازم تيجي بالمشافاه. تامن بتسكني تامن يعني وتضم، مش عارفه اجيبها ازاي بصراحه على اللاب، انما هي ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف، يعني بسكن النون الاولانيه وبعدين بخلي الشفتين في وضع الضمه وبعدين انطق النون التانية، فبتبان كأنها نون واحدة بس. تأمننا تأمننا تأمننا، بتعرفها كده ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف. تمام. فبتحسي ان انت كأنك بتقولي نون مشدد، انما هي في الاصل ان انا بسكن الحرف الاولاني وبضم الشفتين وبعدين بنطق بعد كده النون بتاعت النون. تأمننا. خلاص. عندي زيها بقى مكنني، مكانني كانت نونين، نون مفتوحة ونون مكسورة، مكانني بتتنطق مكنني بالتشديد، بسكن الأولانية وبضغمها في الثانية وبنطقها واحدة نون واحدة مشددة. وطبعا مكنني بقى فيها أتأمرونني أتحاجوني، هي كانت أصلاً كانت الأول أتأمرونني ناني، نون مفتوحة ونون مكسورة، هتبقى أتأمروني أتحاجونني ناني، بقت أتحاجوني. تمام. دي بنقول عليها بقى ايه؟ مكني واخواتها، مكني واخواتها. بعد كده عندي المتمثلين المطلق حكم الاظهار، اللي هو الاول متحرك والتاني ساكن، زي امثله ايه؟ زي مثلا المشهورة عندنا في البقرة، ما ننسخ، ننسخ الأولانية مفتوحة والتانية ساكنة، حكم الإظهار. يبقى عندي المتمثلين المطلق هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما وصفة ومخرجا، وكان الأول متحرك والتاني ساكن، وسمي مطلق لأنه مش مقيد لا بصغير ولا بكبير، وحكمه وجوب الإظهار. وجوب الإظهار طبعا احنا بنقول الكلام ده كله على حصر، تمام؟ في حد مش فاهم حاجة يا أخوات؟ في حد مش فاهم حاجة؟ المتمثلين الكبير اتفهم؟ المتمثلين الكبير؟ لا ايه؟ لا مش فاهمة ولا لا فاهمة؟ مش عارفة يا إيمان. حاضر، لا فاهمة. طيب ماشي، حاضر. الحتة بتاعت حرف المد، بصي هو الرأي ده بيقول إن المتمثلين هما الحرفين اللي متفقين في الاسم وفي الرسم، فده بيدخل حرف المد، زي مثلا زي المثال اللي احنا قلناه، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. الواو الاولانيه واو مديه، والواو الثانيه واو محققه. الراي الاولاني بيقول ان في بينهم علاقه تماثل، ولكن بيمنع فيهم الادغام، وبيعتبر ان اللي هنا مفيش مد، في علاقه لكن ايه؟ مظهره. الراي الثاني بيقول لا، لازم يكونوا متفقين في المخرج، لان عدم اتفاقهم في المخرج مش هيخليهم متماثلين، عشان يتماثلوا لازم يكونوا متفقين في الاسم وفي الرسم وفي المخرج وفي الصفه، وده الاقرب للعقل، عشان اقول ان دول اخوات، مش اخوات كمان، ما ينفعش يبقوا اخوات، بيبقوا شخص واحد توأم، فلازم يكونوا متفقين في كل حاجه. التماثل يعني معناه ان حاجه زي التانيه بالظبط، عشان تبقى حاجة زي التانية يبقوا لازم تبقوا متفقين في الصفة وفي المخرج. فلو اتفقوا في الصفة والمخرج يبقى مش هندخل حروف المد. خلاص؟ طيب الحتة اللي عايز أعيد عليها تاني عشان ممكن تكون ملتبسة على حد، اللي هي المتمثلين الكبير. المتمثلين الكبير بيبقوا الحرفين متحركين. وإياك يا أمان. بيبقوا الحرفين متحركين. عشان أعمل لهم الإدغام لازم أسكن الأول وأدغمه في التاني. فده بياخد شغل كبير، عشان كده سمي كبير، تمام؟ حكمه في القاعدة الأساسية في المتمثلين الكبير الإظهار، إلا في المسائل اللي قلناها دي، تأملنا كان أصلها تأمنوا نا، مكني مكناني وأخواتها بقى، كانوا حرفين، حفص عمل فيهم إيه؟ سكن الأول وأضغمه في الثاني، مكني وأراه بالتشديد، تأمروناني تأمروني، وهكذا بقية الكلمات. طبعا فيما تأملنا له فيها الروم والإشمال. عايزة حاجة يا ريهام؟ انت عايزة تسألي على سؤال؟ اتفضلي. بالظبط كده، هو ده التعريف للسي في الامتحان. ما الألف اللي عليها صفر مستزيد ممكن تكون في اي وقت. احنا عايزين، احنا كقاعده اساسيه تعرفيها ان الالف دي ساقطه، دي الف ساقطه. هم بينهم علاقه لكن مش متماثلين، ما اقدرش ادخلهم في حكم المتماثلين، ما اقدرش ادخلهم في المتماثلين. وبعدين برضو مش هتلاقي، لو الاول حرف مد مش هتلاقي بينه وبين الحرف اللي بعديه فجاءت ادغام، لان الحروف المد ما بتدغمش في حاجه، ممكن بقى يبقى بينهم علاقه تقارب، علاقه تباعد، بس اصل الحروف الجوفيه ما بيبقاش بينها وبين الحروف الثانيه علاقه، عشان كده بقول لك الاوقع ان احنا نقول ان هما مش متماثلين. اه طبعا، اه الالف دي اعتبريها مش موجوده، اعتبريها مش موجوده وقارني ما بين الحرفين، زي برضو الصله اعتبريها مش موجوده وقارني ما بين الحرفين. لكن لما يجي لك حاجه بقى من اللي قلنا عليها فاصل او مانع، اعتبر ان دي لا، دي خلاص منعت العلاقه خالص. تمام. طيب تحبوا نخش على المتجانسين؟ طب هنبتدي في المتجانسين. المتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج، يعني بيخرجوا من مخرج واحد. زي ايه؟ عندنا حروف كتير متجانسة، زي ايه؟ زي الجيم والشين والياء مثلا، الدال والتاء والطاء، السين والصاد والزاي. كل حروف اجتمعت مع بعض في مخرج واحد، سواء كانت متفقة في الصفة أو مختلفة مش مشكلة، المهم إن هما بيطلعوا من مخرج واحد، بيطلق عليهم متجانسين. تمام. المتجانسين برضو هيبقوا صغير وكبير ومطلق. صغير وكبير ومطلق. هنبتدي بالمتجانسين الصغير، هنقول عليهم الحرفين اللي اتحدوا في المخرج وكان الأول ساكن والثاني متحرك. دي بقى القاعدة الأساسية فيها في المتجانسين الصغير، الإظهار، حكمه الإظهار. يبقى الحروف المتجانسة الصغير حكمها الإظهار، إلا في 8 مسائل لازم نحفظها، لازم، ملهاش بد، باستثناء 8 مسائل لحفظ فيه له فيها الإدغام. تاني، المتجانسين الصغير اللي هو الأول ساكن والثاني متحرك، حكمهم القاعدة الأساسية فيهم الإظهار، إلا في 8 مسائل حفص له فيهم الإدغام، اللي هم إيه؟ الدال، التاء مع الدال، التاء مع الدال، والدال مع التاء. تمام. التاء مع الدال زي إيه؟ فلما أثقلت الدعوة، أثقلت الدعوة، أجيبت دعوتكما، التاء ساكنة والدال متحركة بيضغموا ببعض. أول حاجة المتفق على إضغامها إضغام كامل. يعني إيه إضغام كامل؟ يعني ذهاب ذات الحرف وإيه وصفته، يعني التاء الأولانية أضغمت في الدال كلية، الدال مع التاء وعكسها، الدال مع التاء، اللي هي قد تبين أردتم، يبقى دول سهلين، التاء مع الدال والدال مع التاء الاثنين عكس بعض. خلاص. يبقى حكم المتجانسين الصغير الاظهار، الا في مسائل هنقولها متقسمه كده الحفظ، مسائل متفق على ادغامها ادغام كامل، التاء مع الدال والدال مع التاء. اللي بعدها التاء مع الطاء، زي ود الطاء، امن الطاء، كثر الطاء، التاء مع الطاء، كل دول بيخرجوا من مخرج واحد، الدال والتاء والطاء. تمام. عند التاء والدال، والدال والتاء، والتاء والطاء. انا عارفه ان انا هلخبطكم بس انتوا لازم تحفظوها. هقول تاني، المتجانسين الصغير الاول ساكن والتاني متحرك. يعني ايه متجانس؟ يعني بيطلعوا من مخرج واحد والاول ساكن والتاني متحرك، حفظ له فيها الاظهار، القاعده الاساسيه الاظهار، إلا في عدة مسائل. الحالة الأولى متفق على إدغامها إدغام كامل، وخدنا الإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته، يعني بالمعنى العادي بتاعنا الحرف الأولاني ده مش هيبقى له وجود. هنخش على اللي بعديه على طول. أثقال دعوة. تمام. التاء مع الدال وعكسها الدال مع التاء، والتاء مع الطاء. طب ما قلتش ليه الطاء مع التاء؟ ها، اتلخبطت كويس؟ الحمد لله. انا قلت التاء مع الطاء ادغام كامل، طب ليه ما قلتش الطاء مع التاء؟ ما هم الاثنين زي بعض. بالظبط، لان الطاء اقوى، هيبقى فيها ادغام برضو، بس ادغام الحاله الاوليه كانت ادغام كامل، الثاني هيبقى ادغام ناقص، هيبقى ادغام ناقص، هيبقى ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته. تمام، يعني مثلا الطاء مفخمه، مش هتروح، التفخيم بتاعها هيفضل زي ما هو رغم انها هتخش في اللي بعدها برضو، بس هتبقى ناقص. يبقى احنا ايه، انتوا كده ماشيين صح معايا الحمد لله. يبقى المسائل المتفقه لادغامها ادغام كامل، التاء مع الدال، والدال مع الطاء، والتاء مع الطاء، والذال مع الظاء. خلي بالكم احنا عندنا برضو في المتجانسين، في المتجانس الذال والظاء والثاء بيطلعوا مع بعض. اذ ظلموا، اذ ظلمتم، اذ ظلمتم، بنخش على الظاء على طول، ده ادغام كامل، الذال مع الظاء. تمام، في عندي بقى الساء مع الذال، يلها ذلك، احنا حفظنا اهو مع بعض، التاء مع الدال، والدال مع التاء، والتاء مع الطاء، والذال مع الظاء، والساء مع الذال، يلها ذلك، يلها ذلك. اخر واحدة الباء مع الميم، طبعا هي كلمة واحدة عندنا في حفص، اللي هي ايه، اركب معنا، الباء مع الميم. تمام، ده المسائل اللي اتفق على ادغامها ادغام كامل، هقولهم. يبقى عندنا المسائل المتفق على ادغامها ادغام كامل، اللي هم زي ما قلنا، التاء مع الدال، الدال مع التاء، التاء مع الطاء، الذال مع الظاء، الساء مع الذال، الباء مع الميم. خلاص، دول متفق على ادغام ادغام كامل، يعني ذهاب ذات الحرف وصفته. طيب المسألة اللي قلنا عليها إدغام ناقص، اللي هي الطاء مع التاء، الطاء مع التاء بتضغم ولكن ما إيه، بتفضل صفاتها اللي هي زي اللي زي ما قلنا الاستعلاء. في بقى مسألة مختلفة على إظهارها أو إخفائها، اللي هي إيه، الميم مع الباء، الميم الساكنة مع الباء، الميم الساكنة مع الباء، لأن دول متجانسين بيطلعوا مخرج واحد، والاول ساكن والتاني متحرك. في خلاف ما بين الاظهار وما بين الاخفاء، لكن طبعا حفص له الايه، الاخفاء اللي هو الاخفاء الشفوي، زي ترميهم بحجاره، يعني هو الجمهور مش بس حفص على الاخفاء. ايوه، هما ست حاجات ادغام كامل، ست حاجات ادغام كامل، وواحدة ادغام ناقص، وواحدة اخفاء، هما 3 حالات. الحالة الاولية ادغام كامل فيها 6 حاجات، وبعدين متفق على ادغامها ادغام ناقص حالة واحدة، وبعدين الاخفاء حاجة واحدة بس. تمام، طيب الادغام المتجانسين الصغير حكمه الاظهار ما عدا الحالات اللي قلناها دي، هنقسمهم 3 مجموعات. المجموعه الاولى ادغام كامل وفيهم 6 حالات، وحاله واحده متفق على ادغامها ادغام ناقص، وحاله فيها اخفاء. تمام، طيب المتجانسين الكبير بقى، المتجانسين الكبير يعني الحرفين اللي هم متفقين في المخرج، والاول متحرك والثاني متحرك، حكمه القاعده فيه الكامله التامه الاظهار ما عدا كلمه واحده لحفظ، كلمه واحده اللي هي كلمه ايه، كلمه في يونس، يهدي يهدي. انا عارفه ان انتوا هتسيبوا عند هنا وتقولوا لي كفايه احنا تعبنا، انا عارفه، هقولها ورزقي على الله ونعيدها المره الجايه. ماشي، احنا قلنا ان المتجانسين الكبير الاول متحرك والتاني متحرك، حفص له فيها الاظهار من دون جدال، الا في كلمة واحدة في سورة يونس، يهدي يهدي. تمام، يهدي كانت اصلها يهتدي. تمام، فعندي التاء والدال متجانسين، التاء والدال كانت اصلها يهتدي. فانا عندي هنا متجانسين كبير اللي هي التاء والدال، هيعمل بقى هيعمل ايه حفص؟ احنا بنقول ان انا عشان اضغم انا عايزه اضغم التاء في الدال، فهحول التاء الاولانيه الى دال وهسكنها. طيب انا عندي الهاء ساكنه، فعشان منع التقاء الساكنين حركنا الدال بالكسر فبقت يهدي. تاني احنا بنقول يهتدي، كانت اصل الكلمه يهتدي، فاحنا عايزين نضغم التاء في الدال، فعشان اعمل ادغام بحول الحرف الاولاني من جنس الحرف الثاني. الاول بسكنه، بسكن التاء فاصبح عندي اتنين سواكن، هحركه بالكسر وهضغمه بقى الدال مشدده يهدي. انا ادغمت الهاء في الدال يهدي وبقت مشدده. فهمتوا؟ عايزه المره الجايه ولا ايه؟ لما فهمتوش لمنع التقاء الساكنين، لان انا عشان اعمل ادغام، هي طبعا الكلمه خلي بالك احنا الحكم عندنا القاعده الاساسيه في عندنا هي الاظهار. لما بنرجع لاي حاجه تانية في العلاقات بتبقى للتسهيل في النطق للتخفيف، فعشان كده اضغمه، عشان انا عشان اقول يهتدي صعبه في النطق لكن يهدي اسهل، فعشان اضغم بالنسبه لمريم عشان اضغم بقى لازم يعني اسكن الحرف الاولاني وادخله في الحرف الثاني، يعني انا بسكنه وبقلبه الى جنس الحرف الثاني. ليه بقى حركته بالكسر؟ لان انا اصبح عندي الهاء الاولانيه بقت الهاء الاولانيه كانت ساكنه، هي الهاء اللي اتحركت بالكسر معنى التقاء الساكنين، الهاء بقى كانت ساكنه في الاساس ساكنه، والتاء سكنتها انا عشان اضغمها في الدال، تمام؟ فبقى عندي الهاء ساكنه والتاء ساكنه، ما ينفعش اتنين سواكن مع بعض. لمنع التقاء الساكنين اتحركت الهاء الاولانيه بالكسر والتاء اضغمت في الدال. فهمت يا مريم ولا اقول تاني؟ هي اصلا يهتدي، فانا عايزه اضغم الهاء التاء في الدال، عشان اضغمها لازم اسكنها، عشان كده بنقول ان الشغل فيه كتير، الاول متحرك والتاني متحرك، فانا عايزه اضغمهم في بعض، بعمل ايه؟ بسكن الحرف الاولاني واضغمه في التاني، فاصبح عندي هاء ساكنه وعندي التاء ساكنه. الدرس اللي هناخده بعد العلاقات ان شاء الله ما اللي هو ايه؟ التقاء الساكنين، هتفهميها اكتر. فعشان امنع التقاء الساكنين اتحركت الهاء الاولانيه بالكسر يهي، والدال بقت مشدده لان بقت التاء والدال بقوا حرف واحد مشدد. خلاص؟ وفيك بارك الرحمن يا حبيبتي. دي الكلمه الوحيده لحفص اللي مدغمه اللي هي متجانسين كبير وفيها ادغام. بقيه المتجانسين الكبيره عند حفص له الاظهار. اخر علاقه في المتجانسين هي المتجانسين المطلق. اذا المتجانسين المطلق اللي هو ايه؟ ان يكون الحرفين اتحدى في المخرج والاول متحرك والثاني ساكن. لا طبعا روايه، طبعا روايه. خلي بالك ان يعني علم التجويد نفسه يعتبر كانه اتفصل على الروايه. يعني هم العرب الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيقرؤوه صح كده بقراءتهم، وبعد كده علماء التجويد بقوا يعني زي يالفوا بقى هنا علاقه ايه وهنا ايه وهنا ايه، لكن هم كانوا بيقرؤوه بالسليقه كده، وكان الغرض منه التخفيف. يبقى بنقول المتجانسين المطلق اللي هو ان يكون الحرف الاول، المتجانسين حرفين اشتركوا في المخرج، الاول متحرك والثاني ساكن. حكمه ايه؟ حكمه الاظهار. الدرس ده متعلق بالمخارج، خلي بالكم لازم نبقى دماغنا شغاله في المخارج عشان اعرف ايه اللي مشترك مع بعضه في المخرج، ايه اللي قريب من بعضه في المخرج زي اللي هناخده المره الجايه اللي هو المتقاربين. فايه؟ نشغل نفسنا في المخارج. طيب كده احنا خدنا المتجانسين والمتماثلين. نحل بقى الأسئلة علشان خاطر ربنا يفتح علينا والدرس يخلص. عندنا ال طيب انا هبقى احدد الاسئله بقى واقولها للامان وهي تنزلها لكم ان شاء الله. نعمل ايه؟ طب نخلص اللي ورانا وبعد كده انا عايزه ارجع لكم على الصفات بالاساس مش بس المخارج، بس اخلص يعني احنا ان شاء الله المنهج بتاعنا مش كبير لان انا عايزه اعيد لكم على نطبق بقى الصفات، يعني عايزة امسك الحروف وايه الاخطاء الشائعة بتاعت كل حرف بإذن الله. بس انا يعني عندي منهج عايزة اخلصه مش هياخد مننا كتير، هنخلصه ونلعب بقى بالحد زي ما انتوا عايزين. ماشي، مش عارفة الأسئلة بتاعتي مختلفة عن الأسئلة بتاعتك ليه، بس مش مشكلة. يعني عندك السؤال التاني ده هنحله كله اللي هو اضرب مثال واحد لكل ما يأتي، هنحله. السؤال الثالث هيتحل برضو، سيبك من السؤال الاولاني، سيبك من السؤال الاولاني لان في حاجات خطوها في حاجات يعني فيها لخبطه، بلاش عشان لسه داخل فيها متقاربين، فسيبي السؤال الاولاني. السؤال الثاني والثالث بس، خلاص يبقى السؤال الثاني والثالث لو جالكوا حاجة في الثالث فيها متقارب ما تحلوهوش لأن في متقاربين برضو داخلة في الأسئلة، يعني حلوا اللي احنا أخدناه بس. تمام، حد عنده أي سؤال؟ طيب الله المستعان، إن شاء الله نخلص الدرس المقرر اللي علينا ونراجع. هيبقى المراجعة بقى شاملة الحاجات اللي خدناها بسرعة. طبعا يعني أنا مش بحب الطريقة اللي احنا خدنا بيها في الترم الأولاني، بس كنا يعني مزنوقين علشان خاطر يعني على أساس الظروف اللي حصلت إن أنا دخلت لكم متأخر، فالله المستعان هنعوضها إن شاء الله في الترم التاني، عشان كده مرة يعني مش هنغيب إن شاء الله على حاجة. الله المستعان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.